هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان. لم يسبق في تاريخ الفن أن سيطر صوت على ملايين المستمعين في بقاع الأرض كما استطاعت كوكب الشرق أم كلثوم. ولأم كلثوم قصة حياة طويلة عريضة مليئة بالكفاح والجهد والعرق والسهر. قفزت إلى أعلى قمم المجد وصعدت إلى أقصى مراتب الشهرة والنجاح، ولم تبلغ أم كلثوم هذه المرتبة الرفيعة عن طريق صوتها الذهبي فحسب، ولكن بفضل عوامل شتى، منها الشخصية الفذة الفريدة والسمعة العطرة التي كانت تتمتع بها وحديثها الشائق الجذاب، مما أكسبها احترام الجميع واستحقت بجدارة لقب سيدة الغناء العربي. وتمر 50 عاما على غياب أم كلثوم التي فارقتنا في 3 من شهر فبراير عام 1975، وسنكرس حلقات شهر فبراير لتتبع مسيرتها الفنية التي امتدت لقرابة 60 عاما. بدأت رحلة أم كلثوم على طريق الفن وهي طفلة صغيرة مع والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي الذي كان قارئا ومنشدا، فكانت تسانده بصوتها الندي في أداء الموشحات الدينية والمدائح النبوية في الموالد. ومع مطلع العشرينيات من القرن العشرين جاءت أم كلثوم مع أسرتها إلى القاهرة، وشهد الجمهور لأول مرة صبية ريفية في ملابس الفتيان تغني في مدح الرسول وحب المصطفى عليه السلام بعض القصائد الدينية، فبهرت الناس بجمال صوتها وحسن أدائها، وراحوا يتحدثون ويتساءلون عن هذه الموهبة المعجزة الصغيرة. تتلمذت أم كلثوم في بادئ الأمر على الشيخ أبو العلا محمد الذي تلقفها وتعهدها بالتدريب والتعليم، ونهلت هي من نبع فنه وفيض علمه وحفظت عنه بعض القصائد الغنائية. نذكر منها: وحقك أنت المنى والطلب، أمانا أيها القمر المطل، أفديه إن حفظ الهوى، غيري على السلوان قادر. وكانت تغنيها مع البطانة، أي مجموعة المذهب جية، دون مصاحبة الآلات الموسيقية. من هذه القصائد نستمع إلى قصيدة وحقك أنت المنى والطلب، وأنت المراد وأنت الأرب، شعر الإمام عبد الله الشبراوي مقام هزام، وسجلت على اسطوانات جراموفون عام 1926. وَلِي فِيكَ يَا تعلمت أم كلثوم العزف بالعود على يد أستاذها الأول الشيخ أبو العلا محمد، ثم الدكتور أحمد صبري النجريدي وإبراهيم القباني ومحمد الأصبجي وداوود حسني. وكانت أول قصيدة يلحنها الشيخ أبو العلا لأم كلثوم من شعر أحمد رامي، هي قصيدة الصب تفضحه عيونه، التي غنتها عام 1924 وسجلتها على أسطوانات جراموفون. ومن أولى القصائد التي حفظتها أم كلثوم في بداية مشوارها الفني قصيدة أراك عصي الدم، شعر أبي فراس الحمداني وتلحين زعيم الطرب والغناء عبد الحمولي، وسجلتها على أسطوانات أوديون عام 1926. ومن القصائد الفخمة التي لم تزل نغماتها تعيش في وجدان محبي الموسيقى العربية الأصيلة، نستمع إلى قصيدة الشاعر ابن النبيه المصري: أماناً أيها القمر المطل، فمن جفنيك أسياف تسل، مقام حجاز كار. Thank you. وفي عام 1924 تعرفت أم كلثوم على الموسيقي الهاوي الدكتور أحمد صبري النجريدي الذي كان طبيب أسنان بمدينة طنطا. وكانت أم كلثوم في هذا الوقت قد بدأت تغني ألوانا أخرى من الغناء إلى جانب الموشحات الدينية وقصائد الشيخ أبو العلا محمد، فوضع لها الدكتور النجريدي مجموعة من التقطيع العاطفية الخفيفة مثل أنا على كيفك مقام بياتي، والفل والورد والياسمين مقام نهواند، وقد سجلتهما على اسطوانات أوديون في عام 1926. كما لحن لها الدكتور النجريدي مجموعة من القصائد، نذكر منها لي لذة في ذلتي وخضوعي مقام نهواند، وسجلتها على اسطوانة أوديون عام 1926، ومالي فتنت بلحظك الفتاكي للشاعر علي الجارم مقام بياتي، وسجلتها أيضا على اسطوانات أوديون في عام 1926. كما أهداها الدكتور أحمد صبري النجريدي مجموعة من المونولوجات الغنائية التي لاقت نجاحا وانتشارا، منها خايف يكون حبك فيا شفق عليا من كلمات الشاعر أحمد رامي مقام حجاز كار كرد، وسجلتها على اسطوانات أوديون عام 1924، ومونولوج طلع الفجر ولاح في سويعات الصبا تأليف أحمد رامي مقام هزام، وسجلتها على اسطوانات أوديون عام 1926، ومونولوج الحب كان من سنين للشاعر أحمد رامي مقام جهار كاه، وسجلتها على اسطوانة أوديون عام 1937. من هذه المونولوجات العاطفية تغنينا أم كلثوم من كلمات رامي الحب كان من سنين والقلب يعرف أليفه، واللي انكتب على الجبين لابد من العين تشوفه مقام جهار كاه.

سيداتي وسادتي، قدمنا لكم في هذه الحلقة نماذج من غناء كوكب الشرق أم كلثوم، تمثل المرحلة الأولى من حياتها الفنية الثرية التي تضم الجهود الخلاقة التي بذلها الشيخ أبو العلا محمد والدكتور أحمد صبري النجريدي. وفي قادم الحلقات نتابع تقديم حلقات 50 عاما على غياب سيدة الغناء العربي. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.